اشعار دین منصوص هم مستند. قد تكون منصوصا حينئذ يقاس عليها بجانب الاشتراك في العلة. احيانا لا تكون منصوصة لكن تكون واضحة وبديهية فيمكن اعتبارها علة، لكن احيانا لا تكون كذلك فيكون مثال اختلاف بين العلماء. الوجع هنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.